يقال يخير إذا كان خاصة إذا كان أصلح له وزه سرق 3 أبقار في رزيد، وال3 أبقار دي عملت 10، وال3 أبقار انتهت. قال يخير صاحب الحق إما بين قيمة الأصل الذي سرقه الرجل أو النتاج فقط، واحد في الاثنين، لكن ما يدي الاثنين سوا. وبفتوى الشافعية والحنابلة شنو؟ يديه الأصل وشنو؟ والنتاج. وبفتوى ابن تيمية شنو؟ يعطيه أولا الأصل أو قيمته ثم ينتصف معه في شنو؟ في النتاج. طيب، ثم بقي بعد ذلك آخر قضايا أحكام التوبة الشائكة، توبة القاتل. هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ أنت ترى أن هذه قضية سهلة. كان ابن عباس يفتي بأنه ليست للقاتل توبة، فلما أحجوه بآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب. حجم ابن عباس قال آية الفرقان اللينة نسخت بآية النساء الغليظة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال له هذه نسخة، وإنما هذه الآية كانت لمن تخوف من المشركين وليس لمن قتل. وقول الجمهور معظم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة والأئمة الأربعة أن للقاتل شنو؟ توبة. أدلة الذين قالوا أنه ليس للقاتل توبة، قالوا المقتول لم يأخذ حظه ولا حقه، فلو تاب القاتل من حق الله لم يتب من حق منه، من حق المقتول. وفي القتل 3 حقوق: حق الله بالجرأة على الدم، على الدم الحرام، وحق الميت، وحق أوليائه. أولياءه عنده حق، اللي هو شنو حقهم؟ شنو؟ الدية أو القصاص أو العفو، هذا حقه. قالوا فلو استوفى القاتل حقان، حق الله بالتوبه وحق اولياء الدم، اما دفع ديه او قصه، قالوا انه يموت. قالوا حتى لو قصه وقتله ما عنده توبه، لان ذاك سيقف له يوم القيامه يطالبه بحقه. هذه ادله شنو؟ القائلين شنو؟ توبه. طبعا اخواننا ابن عباس عنده في المساله قولان، ولما رجعت الى اعلام الموقعين بغير هذا اللي هو علي بن القيم وجدت اسم هذا الكلام، أن ابن عباس يفتي في القاتل على حسب حال القاتل، على حسب الحال. بمعنى كان جالسا فدخل عليه رجل في مجلس، قال أنت صاحب رسول الله بقايا العلم، أنت فضلت من الصحابة، هل للقاتل توبة؟ ده السؤال، القاتل عنده توبة ولا عنده توبة؟ قال له ابن عباس ليست للقاتل توبة. فتوى. خرج الرجل، وفي آخر المجلس قعد لهم ساعة كذي، قبل أن يخرجوا شاء الله أن يدخل آخر، قال له يا ابن عباس أنت بقايا علم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل القاتل توبة؟ قال نعم للقاتل توبة. لذلك فت، لكن في نفس المجلس الناس زيكم كذي حاضرين، وقاموا طوالي ما خلوه، قالوا هذا تناقض، أنت تغير فتوتك في دقائق. قال أما الأول رأيت الشرر في عيني فعلمت أنه يريد أن يقتل ثم يتوب. جاء يشوف، كان قالوا ما في خلاص بيخاف تاني بما يمشي. وأما الثاني قتله والانكسار في عينه يريد أن يتوب، فأفتيته بأن للقاتل توبة. معناه حتى فتوى ابن عباس قائم على شنو؟ على حسب الحال. طيب، أدلة القائلين بأن للقاتل توبة، لكن طبعا إخواننا قالوا ما عنده القاتل توبة. قالوا لو الميت القتله ما قالوا، قالوا المشكلة كله الميت ده خلاص ما حصل حاجة، حتى لو أهله عفو الميت عفو، أهله أخذوا الدية الميت أخذ الدية، أهله أخذوا القصاص، من الذي شفى غليله؟